وعادل النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفيذ لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فالأمر ليس بالسهل. لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب يؤذن يحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق، خالف أتيهم من خلفهم فأحرق بالتشديد للتكثير عليهم بيوتهم، وهذا مخصص لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار، حرق عليهم بيوتهم، وفيه أيضا العقوبة بالمال. والذي نفسي بيده قسم آخر، لو يعلم أحد المتخلفين عن هذه الصلاة أنه يجد عظما سمينا في البخاري، عرقا سمينا، عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين، مرماتين قال الخليل هما ما بين ظلفي الشاه، ما بين ظلفي الشاه، لكن ظلفي الشاه مش بينها، بينها شيء، نعم في شيء بينها، ويمكن أن توصف بالحسن، بين الظلفين شيء، يمكن أن ما بين شيء. يا هذا كلام الخليل، لكن حكاه أبو عبيد عنه وقال لا أدري ما وجهه، لا أدري ما وجهه، لكن هذا من عندي. لو قال ظل عيشة، ما بين ظل عيشة بدل ظلفين، بينه شيء، بينه وحسن أيضا، نعم وش رواية، وكلام الخليل ما في رواية، تفسير للمرأتين وين هو، تشكيك أبي عبيد، يقول كذا قال ولا أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه ما له وجه، ما بنزل في الشاشة فضلا عن كونه بيستيقظ من النوم في ولا يدفع إلا ما بنزل في الشاشة، ما فيه ما حسن أبي. نعم يعني لا يراد به حقيقة ما بين الظلفين، نعم، لكن إذا أمكن توجيهه ليش أنا أربط نفسي بالظلفين، نعم، والتصحيف محتمل بين ظلفي وظلعين، يعني مسألة يسيرة. بعضهم يقول المرماتين لعبة كانوا يلعبون بها، يلعبونها ويبعد ذلك للتثنية، نعم، لو أراد ذلك قال من مات حسنة لعبة صحيح، لكن مرماتين لعبتين شو فائدة من التثنية، لشهد العشاء يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صلاة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس بالسهل، والعدول عن هذا التحريق لا يعني أنه نسخ له، وإنما هو معلل، لولا ما في البيوت من النساء والذرية، هذول ما لهم ذنب كيف تحرق البيوت، فدل على وجوب صلاة الجماعة وتأكد الوجوب والاهتمام بشأنها. الإمام البخاري ترجم باب وجوب صلاة الجماعة وقال الحسن، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، تخاف على والدها، نتصور أن الشوارع الآن في الليل مثل النهار، لا هناك مصابيح، العشاء والفجر مخيف، الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار ما يختص بالصغار، لكن لو قالت لهم أنا أخاف عليه يطيعها ولا ما يطيعها، وهي أمه فكيف يطيع غيرها، لا يطيع، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن مثلا، لأن الظلام بعض الناس من شدة الخوف قد يصاب بشيء، نعم نقول هذا عذر له في ترك الجماعة، نعم، وما في شك أن المخوف مظنون وليس المقطوع به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثلا، نعم هنا مستجدات الآن، إذا قالت الأم أو قال الأب لا يطلع الولد ما لازم يصلي بالمسجد، لأن هناك رفقة سوء يجتالون في الشارع، لسيما قد لوح ظلم يتخلف مع كل فرض نصف ساعة وين يروح، نقول هذا مبرر ترك صلاة الجماعة، نعم لا تظن أن الناس كلهم على حد سواء يصلون في المساجد، اللي حلبوا يروح ويجي ويشرق ويقرب ما يلزم أن يكون بنفس المسجد، ولا شك أن الوضع في هذه التربية يعني في غاية الصعوبة، فهل له أن يمنع ولده من خروج صلاة الجماعة، نعم ارتكابا لأخف الضررين، لأن هذا يغلب على الظن، هذا الشباب ما هم تاركين، تعرفون عاد وضع الناس اليوم، إنسان يحرص على أن يربي أولاده وبيته نظيف ما في شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم، ومن أيسر الأمور أن يقول له زميله في المدرسة أنت الآن كبرت يا أخي متى تصرف أمك،